والشاهد أن العالم قد يمتنع عن ذكر بعض ما يعلم خوفا من مفسدة أرجح أو حفاظا على مصلحة، وهذا فقه لا يدركه إلا العالم، فليس من الفقه وليس من العلم أن تتحدث بكلام في مكان ليس مكانا له ولا في وقت ليس وقتا له. فإنما الحكمة أن تضع الأمور في موضعها السليم، هذه الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال اللهم علمه الحكمة والكتاب، في رواية اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم علمه الحكمة. ولذلك تسمى السنة بالحكمة كذلك. فالحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا يتوافق مع هذا الحديث. ليس من الحكمة أن تحدث الناس بكل ما تعلم أو بكل ما تسمع. نعم.